الحمد لله، مدراء المجموعات عليهم مسؤوليات عظيمة أمام الله، لا يدخلون شخصا بغير إذنه ويعرضونه للإزعاج، وإذا حصل منكر لابد أن يتصرفوا وأن يزيلوا ذلك المنكر، وإذا دخل مفسد لابد أن يحذفوه أيضا. المتابعة المستمرة، ما دمت مسؤولا عن الشيء فلا بد أن تقوم بحقه. وفي النهاية هذه من الواجبات الشرعية، نسأل الله الإعانة.